بقول له بجد ربة المساء الكل قاعد ليه فين؟ اي والله الناس ادرس الشحات الرحمن الله اكبر والله داخين عليه انا بحلف لك بالله معلش مره وخلاص من يوم نشا النظاره ما سمعناهاش النبي يا شيخ محمود ما تدخل عليه اي والله حياة النبي يا شيخ سمع على بدي سبحان الاول يعني واللي خلف مناش اي والله بسم اسمع اللي انت عارفه يزيدك يا الله يفتح عليك الله يرحمه مدرسة الشحات خدمناها وبس طوالي كده سيبني امي مكان اهو ما بعرفش اسمع لاخوته ده تعرفه كده لا من حق الكبير يتدلع صل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عايزين نسمع من اول الروب اه الله يرضى عليك ها بسم الله الرحمن الرحيم ما تعديهاش والله الحاج الله يرحمه بقى حتى لو وقفت في الزحمه صوتك حلو تلك الدار الاخره بسم الله عليك الله يفتح عليك كمان الله يا الله اه مش مهم نروح مصر ولا لا كمان تلك الدار الاخره اه انا عايز ورحمه ابوك للجب ورحمه ابوك كم بقى ازولا فساد اللي انت عارف بسم الله آه. بسم الله من جاء الشيخ محمود بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الاخره ورحمه ابوك يا اخي ورحمه ابوك ومن جاء كل حاجة بس عشان نعرف نسمع بقى كلمات ايه. اذكر الله لا اله الا الله عجم صاف اللي جاي ولا لا هو ولا يصدنك يا شيخ، افتح عليه. نعم اصلح. الله يفتح عليك يا غالي يا ابن الغال. بيحب ابوك لحد تاني، بيحب الشيخ شحات ما بيحبش حد تاني. الله اكبر. الله يحفظك. لا الله اكبر يا عين. يا عين. لا يا حلو انت يا حلو. لا نعم نعم يا سيد سبحانه وتعالى. ولا تدعو مع الله إلها آخر. الله الله الله يفتح عليه. الصبح كان صلاة ازاي؟ لا نطلع على الفيه نقول لك هنا الصبح اهو. علم الله يسلمك. ولا تدع ما العجم اللي فيه العجم عشان خاطر رحمة أبوه. ولا تدع مع الله إلها آخر. جواب الجواب بتاعها الله يفتح عليك. خش على المدرسة خش. نعم مدرسة الشحات يا خوش. اللهم صل على حضرة النبي. اذكر الله. ابن مين؟ ابن ابو انور يا عم. الله اكبر الله اكبر. يزيدك يا حبيبي. اساس متين. الشمس والقمر في حفاه. ضوء الشمس إلا من كان في عينيه رمد. يعني شوف اذكر الله. لا كلام هالي والله بتاع الشرطان فيها. يا جدع. والله بنت. ايوه يا حبيبي. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين. الشيخ شحات عامل شغل والشيخ انور مبهدل الدنيا فيها. قول بلد النبي واستعلاها شوي. ايوه رب المشرقين يعني فاكر طويل ده بقى طويل اي والله رب المشرقين يا سلام. ايوه يا عم ايوه يا عم مستع عليك يا جيد جد شغل الله الله الله الله مدرسة الشحات ده من افغانستان اه وحدستان ما جلت قواني التسميات تسميات رب المشرقين ورب المغربين لا اله الا الله ما السمع طول السمع قول اذكر الله الله اكبر لا اله الا الله تعريف يا مولانا شيخ محمود ما تنسى الطريق التقيا كمان نعم يا سيد يا صيدلي وعندك كل المواد نعم يا سيد هو مرتبط اصلا من العصر الله انت مسرع ده بينهما فرض يخرج منهما النهر نسمع شغل الصوفية اي والله ولا هو نعم يا سيد اي والله ولا هو الفن بعد منا ما شاء الله العظيم وانا وانا كان شاكو في كمان ولو الجوار المنشآت يصلح لك ربنا مين اللي زيك مين يا ابو انور يا حبيب الملايين بيت ابوك انت اسمك رحمه ابوك برضه كل ما على الله الله الله الله الباقي كل ما الله الله احنا بقى لنا 30 دقيقه بالظبط. وله ايوه كده كمان الله يفتح يا حنين. اما اسمك جالك من نفسه اهو. الله اكبر الله اكبر. كل من علي ما الله كمان والله يفتح عليك. صلى على حضرة النبي ويرفع بسم الله. أيوة كده يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يرحمنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم يا رب يا رب الله اكبر اذكر الله الله الله الله اخر متعه على عينك على 76 برضه من طول الطاقه على الصعده حتى بقى الحقيقه حاجه اولى في مصر الله اكبر قطب كبير لسه النور ما طفاش فليعبدوا رب هذا البلد يا سلام انا معلنا ببسمله شيخ محمود الله يفتح عليه عليك بسم الله الله الله الله الله